ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. That you not worship except Allah. Indeed, I fear for you the punishment of a painful day.